بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله شفعة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا أبنائي وبناتي، حضرات السيدات والسادة، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا بهذا التفسير المبارك للقاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المفسر رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: أي واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. نعم، نهي تضمنه الأمر بالتقوى وترك ما تبقى، أي ما اشترطه المرابي صاحب المال على الرجل الذي أخذ المال منه اضطرارا. فالحق تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المرابين الذين يشترطون على الناس الزيادة مقابل الأجل: اتركوا بقايا ما اشترطتم على الناس من الربا، فلا تأخذوا مقابل الأجل الذي حددتموه زيادة، واقتصروا على أخذ أموالكم التي أعطيتموها إياهم بلا زيادة عليها، فإن فعلتم ذلك فقد نجوتم، وإن لم تفعلوا ذلك وعزمتم على أخذ الزيادة عند المحل، أي عند الوقت، عند الزمن الذي حددتموه مع الزيادة على مالكم، فاعلموا أنكم ستدخلون حربا لا قبل لكم بها، لأنها حرب مع الله ورسوله. وأي أمة من الأمم تقوى على محاربة الله الذي خلقها وأوجدها وأوجد لها المقدرات ومنحها من خزائن فضله ورزقه الكنوز والمعادن وغير ذلك من خيرات الأرض التي تخرجها؟ نعم. إن كنتم مؤمنين بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. نعم، أمارة وعلامة صدق الإيمان الذي استقر في قلوبكم دليله وبرهانه أن تمتثلوا ما أمرتم به، فإن وقعت منكم مخالفة وعدم امتثال لما أمرتم به فلستم بمؤمنين حقا وإن ادعيتم الإيمان، فلستم بمؤمنين حقا وإن ادعيتم الإيمان، لأن الإيمان الذي وقر في القلوب لا بد له من برهان يدل عليه ولا بد له من دليل يدل عليه. نعم. روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت. هذا سبب النزول، أنه كان لثقيف، وهي قبيلة كانت تقتل الطائف، مال على بعض قريش، وهي قبيلة كانت تقتل وتسكن مكة، فطالبوهم عند المحل عند الأجل المحدد بالمال والربا معا، بالمال والزيادة معا، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وفي هذا دلالة على أن المخاطبين كانوا قد أسلموا، كانوا قد أسلموا ولم يكونوا من غير المسلمين، يعني سواء العاطي صاحب المال وهم سقيف أو الآخذ وهم بعض قريش، كانوا مسلمين. نعم. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا بها. نعم. من نعم. أذن بالشيء، من أذن بالشيء إذا علم به. نعم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا، أي فأعلموا بها غيركم. نعم. نعم، لأن الآذان لغة الإعلام. نعم. فآذنوا، أي فأعلموا بها غيركم. إنما القراءة الأولى فأذنوا، أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به. إنما القراءة الثانية فآذنوا، أي أعلموا بها غيركم. من الأذان. نعم. من نعم من الأذن، وهو الاستماع، فإنه من طرق العلم. نعم. قال وتنكير حرب للتعظيم، وذلك هنا من الأذن وهو الاستماع، لأن الآذان إنما هو صوت يطلقه المؤذن ليصل به إلى آذان المستمعين إليه، صوت يطلقه المؤذن فأذن مؤذن بينهم، يطلقه المؤذن ليصل إلى آذان المستمعين إليه. والآذان جمع أذن. نعم. قال من الأذن وهو الاستماع، فإنه من طرق العلم. نعم، وهو آلة الاستماع هي إيه؟ الأذن. آلة الاستماع الأذن، وتلك الآلة طريق من طرق العلم، ولذلك السماع طريق من طرق تحمل العلم، فأنت حينما تسمع فإنك قد سلكت طريقا من طرق تحمل العلم. قل أنا سمعت فلانا يقول كذا وكذا، سمعت فلانا يقول كذا وكذا، فالسماع طريق من طرق تحصيل العلم. نعم. وتنكير حرب للتعظيم، حرب عظيمة ضخمة. نعم. نكر حرب فأذنوا بحرب للتعظيم، وذلك يقتضي أن يقاتل المربي المرابي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي، ولا يقتضي كفره. وذلك يقتضي أن يقاتل. هنا مضبوطة غلط عندي، مكبوطة أن يقاتل المربي، لا، أن يقاتل المرابي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي. كالباغي، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلح بينهم. نعم. روي أنها مقاتلته، شوف خلي بالك، مقاتلته لا تقتضي كفرة. مقاتلة المرابي كمقاتلة الباغي، فإذا كانت مقاتلة الباغي لا تقتضي كفرة فإن مقاتلة المرابي لا تقتضي كفرة، بدليل أن الخطاب أتى بصيغة الإيمان موجه إلى المؤمنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وإن تبتم فلكم رؤوس. لم يقل لهم وإن تبتم، أي أقلعتم عن المرابة، فأحدثوا إيمانا، فجددوا إسلاما، كما يتوهم البعض ويفهم البعض فهما خاطئا. هو مسلم، هو مسلم، والربا كبيرة من الكبائر، إن تاب منها قبل الله توبته. طب وإن لم يتوب، هل ارتكابه لتلك الكبيرة يخرجه من الملة؟ لا، هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا هو شأن المرابي كمرتكب أي كبيرة من الكبائر. نعم. أحسن الله لكم. روي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يد لنا بحرب الله ورسوله. يا سلام، لا قبل لنا. نعم. بحرب الله ورسوله. نعم. نعم. وإن تبتم من الارتباء واعتقاد حله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالمطل والنقصان. نعم. وإن تبتم من الارتباء، أي مما كنتم فيه من الترابي، مما كنتم فيه من الترابي من الارتباء. نعم. واعتقاد حله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي لا تظلمون من أعطيتموه مالكم بأخذ الزيادة منه، ولا تظلمون، أي لا تظلمون أنتم يا أصحاب الأموال بالمطل والنقصان، لا تنتقص أموالكم فتسلم إليكم ناقصة، ولا يماطل الآخذ في السداد وفي دفعها، بل عليه أن يسارع في السداد وألا يماطل ولا يسوف وألا ينقص هذا المال شيئا. نعم. ولا تظلمون بالمطل والنقصان، ويفهم منه أن أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم. يا سلام، يا سلام، خلي بالك، ده مفهوم المخالفة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق، دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق. المفهوم إن لم يتوبوا عن الارتباء أو الترابي، إن لم يتوبوا ولم يقلعوا فليس لهم حق في رأس أموالهم، يعني على ولي الأمر أو من ينيب من القضاة أن يقول لهذا الرجل الذي يرابي ولا يقلع عن الربا لا حق لك عند الآخر، سقط دينك ولا شيء لك من رأس مالك الذي دفعته له ما دمت مصرا على الزيادة عند محلها. نعم. ويفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم، وهو سديد على ما قلناه، إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء. يعني إنسان، فرق بين من يتعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام وبين من يستحله ويعتقد بحله، هذا هو الفرق الدقيق الذي يفرق بين المسلم العاصي بارتكاب الفعلة وبين هذا الذي يتجرأ فيقول بحل ما حرم الله. نعم. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة أي وإن وقع غريم ذو عسرة. نعم. وقرئ ذا عسرة أي وإن كان الغريم ذا عسرة. فنظرة أي فالحكم نظرة أو فعليكم نظرة، امنحوه مهلة، أو فالقضاء نظرة أو نظرة، أو فعليكم أن تمنحوه نظرة، أو فليكن نظرة، وهي الإنذار. كل هذا من أجل التوسيع على الغريم. نعم. حتى لا يقع الغريم في حرج. كل هذا من أجل التوسيع على الغريم حتى لا يقع هذا الغريم في حرج، لأنه غير قادر على السداد. فالشريعة أمرت أصحاب الأموال الذين يقرضون الغرماء أن يمهلوهم ويوسعوا لهم الوقت، فنظرة إلى ميسرة. ثم ارتقت معهم إلى درجة أعلى، وهي التنازل عن الدين بالكلية. وأن تصدقوا أي وأن تتنازلوا عن مال الغرماء بالكلية فهو خير لكم، فهو خير. وهذه رتبة ومنزلة تحتاج إلى أنفس عالية يسيطر عليها السخاء والجود، وتريد أن تتاجر مع الله. أما الأشحاء والبخلاء الذين يقفون بالمرصاد للغرماء فهذا حظهم قليل. الشارع ينصحهم بأن يمنحوا الغرماء فرصة حتى يقع اليسر والسعة لهؤلاء كي يتمكنوا من سداد ما عليهم من دين. إنما إن كان صاحب المال جوادا كريما يتجر مع ربه يريد الآخرة لا الدنيا فإنه يقول لمن عليه دين: سامحتك لوجه الله، تنازلت عن هذا الدين بالكلية، فادعوا الله لي أن يتقبل. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا. وإن كان ذو عسرة، أي وإن وقع غريم ذو عسرة، وقرئ وإن كان ذا عسرة، أي وإن كان الغريم ذا عسرة، فنظرة، أي فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة، وهي الإنظار، يعني الإمهال، يعني منح مدة زيادة، توسعة في الوقت. نعم. وقرئ فناظره على الخبر. فناظره. نعم، فناظره. على الخبر. نعم. فناظره ميسرة. المستحق ناظره. أي نعم. بمعنى منتظرك. نعم. وقرئ فناظره على الخبر، أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره، أو صاحب نظرته على طريق النسب. وفناظره على الأمر، أي فناظره على الأمر، أي فسامحه بالنظرة. يا سلام. ناظره على الأمر لا على الخبر، أي فسامحه بالنظرة. الله الله. نعم. نعم. إلى ميسرة، أي يسار. وقرأ نافع وحمزة بضم السين ميسرة. نعم. نعم. وهما لغتان كمشرقة ومشرقة. نعم. وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة، كقوله وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا. وأخلفوك عد الأمر، يعني وعد الأمر. نعم. وأن تصدقوا بالإبراء، وقرأ عاصم. نعم. وأن تصدقوا بالإبراء، وقرأ عاصم بتخفيف الصاد. وأن تصدقوا. نعم. لقراءة الإمام المصنف الذي نعم، وقرأ عاصم بتخفيف الصاد، وأن تصدقوا. نعم. وأن تصدقوا بالإبراء، وقرأ عاصم بتخفيف الصاد، خيرا لكم، أي أكثر ثوابا من الإنظار. نعم. التنازل بالكلية عن الدين خير في الثواب وأعظم في الأجر من الإمهال، لأن في الإمهال انتظارا لقضاء الدين الذي عليه، فهو يعيش مهموما به حتى تقع الميسرة. أما حينما يعلم أن صاحب الدين قد تنازل عن دينه بالكلية، فإن همه يذهب ويستريح، لأن الدين مزلة بالنهار وهم بالليل. فكلما قابل الغريم غريمه في النهار لا يستطيع أن يرفع عينيه في وجه، فيزل بذلك. وإذا دخل الليل عليه فإن النوم لا يأتيه ولا يلاعب أجفانه، حيث يفكر مئات المرات كيف يسدد ما عليه من دين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم ويستعيذ من الدين، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم. وأن تصدقوا خير لكم، خير لكم، أي أكثر ثوابا من الإنظار، أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. نعم. وقيل المراد بالتصدق الإنذار لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة. إن كنتم لكن الرأي الأول أرجح وهو كون الدائن يتنازل عن المدين عن الغريم في جميع ما عليه. نعم. وإلا فالآية نصت أولا بمنطوقها فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. هناك في حديث إنه كان ممن كان قبلنا رجل يداين الناس فإذا كان إذا حل وقت الدين أرسل رسله لجمع الديون فإن وجد يقول لهم إن وجدتم معسرا فأمهلوه وإن وجدتم من لم يقوى على السداد فتنازلوا عنه فلما مات قال الله له نحن أولى بذلك منك فغفر الله له. نعم. فدرجة التنازل عن الدين بالكلية درجة عالية. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أي يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون. نعم. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. إما أن يكون هذا اليوم هو يوم القيامة وإما أن يكون هذا اليوم هو يوم الموت. نعم. قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال المصنف جزاء ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها في رأس 280 من البقرة. وعاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها 21 يوما وقيل 81 يوما وقيل 7 أيام وقيل 3 ساعات. على كل حال القول بأنها آخر ما نزل من القرآن هو القول الراجح وإلا فهناك أقوال أخرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي إذا داين بعض. اقرأ الآيات تبركا وتيمونا. تمام يا مولانا. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال المصنف أي إذا داين بعضكم بعضا تقول داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا داينته إذا عاملته نسيئة معطيا له المال أو آخذا منه المال قال وفائدة ذكر الدين ألا يتوهم من التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال وأنه الباعث الدين إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا نعم قال وأنه الباعث على الكتابة أو الكتبة نعم تمشي كده وكده يعني تمام وأنه الباعث على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مسمى نعم ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مسمى أي معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج لأنه الحصاد هيكون غير محدد وقدوم الحاج أيضا غير محدد قد يصل الحاج قديما في بحر شهر قد يصل في بحر 20 يوما قد يصل في بحر شهرين كذلك الحصاد إنما حينما يحدده باليوم والشهر تكون تبينت مدة الأجل المضروب نعم إلى أجل مسمى معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع لأن الكتابة للدين فيها توثيق له حتى لا يضيع وفيها دفع للنزاع الذي قد يقع بين صاحب المال الدائن وبين المدين في المستقبل بين الدائن وبين المدين أو قد يموت المدين فلا يعترف ورثته بما على أبيهم من دين عندها التوثيق بالكتابة يحسم مادة النزاع التوثيق بالكتابة يحسم مادة النزاع نعم قال لأنه أوثق وأدفع للنزاع والجمهور على أنه استحباب وعن ابن عباس يعني فاكتبوه يعني أنه فيها خلاف قيل الأمر بالوجوب وقيل للندب وقيل للاستحباب من باب التذكير ليه يعني حتى القائلون بالاستحباب قالوا ذلك لأن الضمائر كانت حية، والخوف من الله كان قويا. أما الآن من يأخذ منك مالا أحيانا يتنكر لتوقيعه الذي وقعه على الإيصال الذي أخذته عليه، ويجاريك بالباطل في المحاكم أمام ساحات القضاء. أين الضمير؟ أين الخوف من الله؟ وقد يغلبك قضاء ولا يدري هذا المسكين أن الغلبة له قضاء لا تسقط عنه الحق ديانة. فليس كل ما يبرأ قضاء يبرأ دينا، وليس كل ما يدان قضاء يدان دينا. فيكون ظالما وبالأوراق التي أعدها حققت عند القضاء عقيدة بأنه صاحب حق فتحكم له، فيخرج وهو يحيي العدالة وهي في الحقيقة ليست عدالة في حقه. إن حديث الرسول إنكم تختصمون إلي وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له فيكون بقطعة من النار أخذها أو تركها. فالقضاء إنما يحكم بالمستندات، القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما قدم إليه من مستندات. وأمامه الخصمان المدعي والمدعى عليه، والمدعي عليه إيه؟ ها؟ البينة، واليمين على من أنكر. هذا هو الذي يملكه القضاء. فالذي يحكم له ظلما حيث أعد عدته لنصرة نفسه وهو يعلم أنه ظالم وهو يعلم أنه ليس صاحب حق، لا يفرح بتبرئة القضاء له، لأن هذا الحق في رقبته ديانة سيقتص منه يوم القيامة، يوم يعود الناس ويوم يقوم الناس لرب العالمين. هناك باب المظالم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به السلم، وقال: لما حرم الله الربا أباح السلم. فين السلم؟ يعني إيه؟ بيع. السلف. نعم. قال تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، من يكتب السوية لا يزيد ولا ينقص. نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولذلك حتى هذا الكاتب يسمى في عرف القضاء كاتب العدل، والناس دائما وأبدا يبحثون عن الكاتب العدل، ليس كل أحد يصلح للكتابة. نعم. من يكتب بالسوية. نعم. من يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دي. نعم. باختيار كاتب فقيه دين. شوف الشروط: كاتب فقيه دين، يعني يخشى الله ويتقه. نعم. وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع. الله. نعم. ولا يأبى كاتب، أي ولا يمتنع أحد من الكتاب الذين توفرت فيهم هذه الخصال من الفقه والتدين والكتابة بالسوية وعدم مجاملة طرف على طرف. نعم. ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كما علمه الله، أي مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق، أو لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها، كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، فليكتب تلك الكتابة المعلومة أو المعلمة أمر، فليكتب تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا، يعني ولا يأبى كاتب أن يكتب فليكتب الله. نعم، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا، ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. وليملي للذي عليه الحق، أي وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر. لا يملي من له الحق، فقد يرتكب جنفا أو إثما أو ظلما، إنما الذي يملي هو من عليه الحق المقر بأن عليه حقا للآخر، هو الذي يملي بنفسه، يقول للكاتب أخذت مبلغ كذا من فلان ابن فلان واتفقت معه على سداد هذا المبلغ المذكور بعيني في وقت كذا في يوم كذا من الشهر كذا، وقد أذنت الشهود الحاضرين أن يشهدوا علي، إقرار، لا أن تكون أو لا أن يكون الإملاء من صاحب الحق، إنما يكون الإملاء تحقيقا للعدالة ممن عليه الحق. نعم، وليملي للذي عليه الحق، أي وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد. نعم، يملي أو يملأ، يعني الإملاء هي الإملال والإملال هو الإملاء. نعم، وليتق الله ربه، أي المملي أو الكاتب. وليتق الله ربه، إما أن يعود الأمر بالتقوى على المملي، وإما أن يعود الأمر بالتقوى على الكاتب. ولا يبخس، أي ولا ينقص منه شيئا، أي من الحق أو مما أملي عليه. لا ينقص منه شيئا، أي من الحق إن كان المملي هو من عليه الحق، أو مما أملي عليه إن كان الأمر بالتقوى متوجها إلى الكاتب. أوعى يفوت حرف، إنما ما يسمعه من فم من عليه الحق يقيده، وعليه أن يعيد ما قيد فيقرأه قبل أن يوقع من عليه الحق على هذه الوثيقة. نعم، ولا ينقص منه شيئا، أي من الحق إن كان المملي من عليه الحق، ومما أملي عليه الكاتب إن كان الأمر بالتقوى متوجها إلى الكاتب. نعم، لما قال فليتق الله ربه، قالوا إما أن يكون الأمر متوجها إلى من عليه الحق وهو المملي، وإما أن يكون متوجها إلى الكاتب. نعم، أحسن الله لكم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي ناقص العقل مبذرا، أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو، أي أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة، فليملل وليه بالعدل. كله ولي، كله وكيل، يكون لهذا ومن عليه الحق يكون له وكيل وولي يقوم بالإملال عنه. ما دام هذا الذي عليه الحق ناقص العقل بالسفه أو مبذرا أو ضعيفا، سواء كان الضعف ناتجا عن الصبا الصغر أو عن الشيخوخة المختلة، أو لا يستطيع أن يمل هو أو غير مستطيع للإملال بنفسه لوجود آفة كالخرس أو كجهله بلغة الإملال، كل هذا عليه أن ينتدب من هو وكيل عنه. نعم، فليملل وليه بالعدل، بالعدل أي نعم. الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا يعني وصي أو مختل العقل، أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. منتهى الدقة في توثيق الدين اللي احنا بنتهاون، وكم من حقوق ضاعت بسبب التهاون. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم وأدنى ألا ترتابوا. نعم، أحسن الله. فليملل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختل العقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع، وهو دليل جريان النيابة في الإقرار. نعم. ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل. واستشهدوا شهيدين أي واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض إن كانت المعاملة بين مسلم وغير مسلم. أبو حنيفة يرى قبول شهادة غير المسلم مقبولة إن كانت على مثله، يعني لا أن يشهد الكافر على المسلم، وإنما يشهد على كافر مثله. نعم. فإن لم يكونا رجلين أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان. وهذا مخصوص بالأموال عندنا. شوف يا سيدي، فرجل وامرأتان أي فليشهد أو فل لا فليستشهد، لأنه لو كان فليستشهد أي فليستشهد ولي الأمر أو القاضي رجلا وامرأتين، فالضبط هنا مش صحيح، فليستشهد رجل وامرأتان. جزاكم الله خيرا. وهذا ها عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة عند الحنفي. نعم، يبقى المسألة ليست على إطلاقها، فهناك من الأمور التي لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة، وتسقط شهادة الرجل بالكلية. وفي هذا أعظم رد على من يقولون بأن الإسلام ظلم المرأة، حيث جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل. لا، ده في الأموال عند الجمهور، وفي الحدود والقصاص عند الحنفية أراد الله الرحمة بها، أراد الله الرحمة بها، فضم إليها أختا لها حتى إن نسيت إحداهما. أن تضل يعني أن تنفر، الضلال هنا معناه النسيان، أن تضل أي أن تنسى، حتى إذا نسيت إحداهما شيئا يتعلق بالقضية المستشهد فيها فتذكر إحداهما الأخرى. ففي هذا أعظم رحمة من المشرع الحكيم بتلك الإنسانة المكرمة وهي المرأة. وإلا قل بربك حينما يقول الشرع نفسه هذه قضية لا يستشهد فيها إلا النساء، ولو أن 100 رجل أتوا ليقولوا نشهد يقول الشرع لا، شهادتكم ساقطة ولا تقبل إلا شهادة النساء. نعم الله. وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما نعم وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما يعني عدا الشافعية، لأن المصنف شافعي القاضي البيضاوي. نعم. وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رضي الله عنه ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال المصنف علة اعتبار العدد، أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى. نعم. نعم. والعلة يبقى في ضميمة امرأة إلى امرأة، رحمة ولا قسوة ولا ظلم، رحمة وعدل. نعم. والعلة في الحقيقة التذكير، ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته. نعم. كقولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو. العلة في الحقيقة التذكير، يعني إيه؟ ها؟ لا، أهي دي المصيبة دي. العلة في الحقيقة هنا في ضميمة شاهدة مع شاهدة أخرى أن تقوم بتذكيرها، ولما كان النسيان سببا للتذكير قام مقامه. أن تضل أي أن تنسى. أنت عنصري. لا. ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته، كقولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه. فأدفعه. نعم. كقولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، وكأنه قيل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن نسيت. إن نسيت. نعم. وكأنه قيل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. يعني هذه فيها نوع من التحامل من المصنف رحمه الله، لأن الأمر دائما وأبدا نقص العقل وكماله لا يكون مضطردا في صنف النساء على الدوام، ولا يكون مضطردا في صنف الرجال على الدوام. فكم من رجال ناقص عقل، نعم، وكم من نساء كامل عقل، وبالعكس، وكم من رجال ناقص دين، وكم من نساء كامل دين، وبالعكس. يعني الأمر ليس على الاضطراد، إنما الأمر في الجملة. الأمر في الجملة أفراد وأفراد. نعم. لعل المصنف أراد هذا. نعم، أحسن الله. وقرأ حمزة أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار. نعم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل. وسموا شهداء. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل أو التحمل لها. وسموا شهداء قبل التحمل. نعم. وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع. يعني هو الأصل ألا يطلق عليهم شهداء إلا إذا تحملوا الشهادة، لكن سماهم شهداء قبل أن يتحملوها تنزيلا لما يشارف من يتحمل منزلة من تحمل. نعم. أي نعم أتى أمر الله سيأتي. نعم. قال وما مزيدة. نعم. نعم. إذا ما إذا ما إذا ما ولا يأبى الشهداء إذا دعوا. نعم. ما مزيدة صناعة صناعة، يعني معناها لو أعربت الجملة بدون ما استقام الإعراب. أيوة. صناعة وليست مزيدة في كونها قرآنا، فليس في القرآن حرف زائد، ليس في القرآن حرف زائد، حرف زائد. نعم. ولا تسأموا أن تكتبوه، أي ولا تملوا من كثرة مداياناتكم. على كل حال نتوقف عند هذا القدر. نعم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.